يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا نزال في باب من زار قوما فطعم عندهم. وكان المؤلف رحمه الله قد ذكر أثرا عن أبي العالية أنه دخل عليه رجل عليه ثياب صوف فقال له أبو العالية إنما هي ثياب الرهبان إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. فبمناسبة باب من زار قوما فطعم عندهم ذكر هذا الأثر ليفيد القارئ أن من الآداب الإسلامية أن المسلم إذا زار أخاه المسلم أو زار قوما أن يتجمل لهذه الزيارة وأن يلبس من أحسن ما لديه من ثيابه. فبمناسبة ذكره لهذا الأثر الذي فيه أنه يستحب للمسلم أن يتزين لزيارة أخيه المسلم ذكر حديثين اثنين فيهما بيان أنه لا يجوز للرجال أن يتزينوا بلباس الحرير حتى لا يسبق إلى ذهن القارئ حينما يقرأ هذا الأثر أنه إذا كانوا إذا زاروا تجملوا لا يخطر في باله أن هذا التجمل يشمل حتى لباس الحرير بالنسبة للرجال. أورد من أجل هذا حديثين صحيحين أحدهما يرويه بإسناده الصحيح عن عبد الله مولى أسماء قال أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة عليها لبنة سدر من لباس وإن فرجيها مكفوفان به فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوقود ويوم الجمعة. هذا هو الحديث الأول. والحديث الآخر يرويه أيضا بإسناده الصحيح عن عبد الله بن عمر قال وجد عمر حلة استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتري هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوفود. فقال عليه السلام إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. وأتي رسول الله ثمان حديث وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل فأرسل إلى عمر بحلة وإلى أسامة بحلة وإلى علي بحلة فقال عمر يا رسول الله أرسلت بها إلي لقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تقضي بها حاجتك. انتهى الحديث الثاني. نعود إلى تفسير غريب الحديث الأول ثم التعريف عليه وعلى الثاني بعد تفسير ما يحتاج من تفسير من الجمل. عبد الله مولى أسماء هي بنت أبي بكر الصديق يقول مولاه أي عبدها الذي كانت هي اعتقدته. قال عبد الله أخرجت إلي أسماء جبة من صيالسة، الصيالسة ثياب معروفة يومئذ يلبسونها. هذه الجبة تقول أسماء عليها لبنة، يعني قطعة في طول اللبنة، وهذا الطول هو كبر من جباز يعني من حرير. جبة الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجتها السيدة عائشة وأردت هذه الجبة لمولاها عبد الله. شوف هذه جبة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يلبسها، وإذا به يرى عليها لبنة أي قطعة كبر من جباز من حرير، وإن فرجيها يعني شقيها، كل قميص في عرف الحاضر له الفتحة، الفتحة هي الشق. ظاهر قديما كان القميص لها شقين أو جبة لها شقين، شق من قدام وشق من خلف. هكذا يصف عبد الله أن هذه الجبة كانت عليها قطعة حرير مقدار كبد، ولهذه الجبة فرجين يعني شقين، شق من قدام وشق من خلف مكفوفان به، الشقين دول مكفوفين بالقطعة من الحرير. فقالت أسماء لمولاها عبد الله هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة. فدلنا هذا الحديث على شيئين اثنين. الشيء الأول وهو الذي له علاقة بالأثر السابق الذي قال أبو العالية إن المسلمين كانوا يتجملون إذا زار بعضهم بعضا، فأتبع المؤلف ذلك الأثر بهذا الحديث ليدعي معنى الأثر وليؤيده أن أبو العالية ما نجيش من عنده. هذا هو الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الحديث أنه كان له جبة مكفوف فشقيها بقطعة من حرير مقدار الكبر، وكانت هذه الجبة لا يلبسها الرسول صلوات الله وسلامه عليه دائما وأبدا، وإنما هي مخصصة لاستقبال الوفود اللي بيجوا إليه من أطراف البلاد ليبايعوه على الإسلام. وأيضا كانت هذه الجبة يلبسها صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. أدل هذا الحديث على ما صرح به أبو العالية في الأثر السابق في الدرس الماضي أنهم كانوا يستحبون أن يتزينوا إذا زار بعضهم بعضا. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتزين استقبال الوفود الذين يأتون لزيارته، وكان أيضا يخرج يوم الجمعة بهذه الجبة التي لها شقين، شق من أمام وشق من خلف، وطرفيها من داخل مكفوفين حرير. هذا الذي دل عليه الحديث أولا ألا وهو استحباب التزين باللباس الحسن لزيارة إخوانه المسلمين أو لاستقبال من قد يزوره في بيته. الشيء الثاني الذي يدل عليه هذا الحديث فيه تخصيص الحديث الذي الثاني الذي قرأته عليكن آنفا، وفيه أن لباس الحرير من يلبسه من الرجال فلا خلاق له في الآخرة. ففي هذا الحديث وعيد شديد للرجال الذين يتزينون بلباس الحرير، ذلك لأنه قد ثبت في أحاديث كثيرة جدا أن الحرير محرم على الرجال مباح للنساء، فلا يجوز للرجل وإن كان يستحب له أن يتزين فلا يجوز له أن يتزين بما حرم الله عليه، ومن ذلك لباسه لباس الحرير. هذا في الحديث الثاني. إنما يلبس الحرير من لا خلاص له في الآخرة. فإذا كيف لبس الرسول عليه السلام الجبة وفيها لبنة قطعة من كبر من حرير وهو قد حرم الحرير كما في الحديث الآتي؟ الجواب أن المحرم هو لباس الحرير، هو كل حرير. أما أن يستعمل الرجل قطعة من الحرير ليحفظ طرف الثوب من أن يهتم، لا ليتزين به ولا ليتزين به، فلا رأس من ذلك. ومن هنا نفهم قاعدة أصولية فقهية، وهي أنه إذا جاء نصان متعارضان كان أحدهما عاما والآخر خاصا، استثني الخاص من العام. وبعبارة أخرى، إذا كان هناك نص عام بمعنى فيه معنى واسع وهناك نص آخر فيه معنى ضيق، لكن هذا المعنى الضيق يخالف ذلك النص العام في جزء إجزائه، في هذه الحالة يستثنى المعنى الأقل من المعنى الأكثر. إذا نظرنا إلى حديث إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة، إنما يلبس الحرير هنا أطلق الحرير فدخل فيه القليل والكثير، لا فرق في ذلك لأنه عما وما خصه. لكن في حديث جبة الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه على أن الجبة لم تكن من الحرير إنما كانت في ثياب فيالسة، إلا أنه كان في فرجي في فرجي هذه الجبة قطعة حرير كبر في ثياب كبر، هذه القطعة هي حرير، فيستثنى هذا الحرير القليل من الحرير الكثير المحرم. فيقال بتعبير العلماء قوله عليه الصلاة والسلام إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة عام، يشمل كل حرير سواء كان كثيرا أو قليلا، لكن تثني القليل من هذا الحديث المحرم للكثير والقليل من الحرير، تثني من تحريم هذا النص للقليل في حديث جبة الرسول عليه السلام التي كان عليها قليل من الحرير. فيقال الحرير لباسه ثوبا قميصا جبة، هذا حرام بدليل هذا الحديث العام. لكن ليس كذلك إذا لبس الرجل ثوبا من القماش المباح فيه قطعة من الحرير بفائدة الثوب، هالقطعة مثلا هنا في بعض دائما قتل قتل وجر وما شابه ذلك، فالحرير فيه مقاومة، فإذا كانت هذه القطعة من حرير لصيانة الثوب من أن يتسرع إليه الفناء والاحتراء، فلا بأس حين ذاك باستعمال هذه القطعة من الحرير في ثوب الرجل. أما أن يكون الثوب كله حريرا فذلك حرام بنص هذا الحديث وبغيره من الأحاديث الصريحة في تحريم الحرير عن الرجال. فالحديث المعروف أن الرسول عليه السلام خرج ذات يوم على أصحابه وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام هذان حرام على رسول أمتي إلا بإناثها. فإذا نحن استحضرنا هذا الحديث الأخير حل لإناثها ونظرنا إلى نص الحديث الثاني إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة، يعني يلبس جبة الحرير من لا خلاق أي لا نصيب له في الآخرة، هنا أيضا قاعدة أصولية تشبه القاعدة السابقة الحديث يقول إنما يلبس هذه الجبة من حرير من أي كل من، هذه من من ألفاظ العموم والشمول في لغة العرب وفي هذه الأصول. مثلا حين يقول ربنا عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعي مذكورا كلا يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. من كان يريد العاجلة بس رجال بس نساء لا من صيام العموم الشمول كل من كان يريد العاجلة من النساء والرجال إلى آخر الآية. فهنا من لبس الحرير في الدنيا فلا خلاص له في الآخرة من النساء والرجال. فإذا الحديث بدلالته الظاهرة يشمل حتى النساء، لكن هذا النص العام المحصور في لفظ من خصص الحديث الذي ذكره آنفا حينما قال حل لإناثها. لولا هذا التخصيص في هذا الحديث حينما فرق الحديث بين الرجال والنساء هذان حرام على ذكور أمتي إلا لإناثها، فجاء هذا الحديث هنا من لبس الحرير في الدنيا لم يلبس في الآخرة، يجب أن نجمع بين الحديثين ونخرج بالحديث بالنتيجة الآتية، وهي من لبس الحرير في الدنيا من الرجال لم يلبس في الآخرة. من أين جئنا بهذا القيد؟ من لبس الحرير في الدنيا من الرجال من الحديث السابق الذي فيه تحريم الحرير على الرجال وإباحة على النساء. من هنا يظهر أن الفهم لنصوص الكتاب والسنة تتطلب أن يتحقق في الفاهم أو في الذي يريد أن يفهم نصوص الكتاب والسنة علما بما يسمى بعلم أصول الفقه وعلما بما يعرف في علوم أو في آداب العلوم العربية، لأن لفظ من هنا تفيد العموم الشمول، فمن كان لا يعلم حديث حل لإناثها حرم الحرير أيضا على النساء، بينما هنا قد خصص التحريم للرجال. فيقال في هذا الحديث الخلاصة من لبس الحرير في الدنيا من الرجال دون النساء، لأن الرسول عليه السلام قد صرح بإباحة الحرير على النساء. الحديث الثاني نأتي عليه باختصار لأنه واضح. عن عبد الله بن عمر قال وجد عمر حلة في الاستبرق. الاستبرق هو نوع من الحرير الكافر. عمر وجد حلة، الحلة هو ثوبين بالتعبير المصطلح اليوم عليه طقم يستر قسم منه قسم أعلى من البدن والقسم الثاني قسم أدنى من البدن. هذا الطقم يسمى باللغة العربية حلة. فعمر رأى في السوق رجل قد عرض حلة جميلة جدا ثوبين، فأحبهما أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض روايات الحديث أن هذه الحلة عرضها رجل اسمه عطار وكان يأتي الملوك وينال منهم من عطياتهم وهباتهم، ويعرف الجميع أن عطايا الملوك تكون فاخرة. فلما رأى عمر بن الخطاب هذه الحلة معروضة للسوق وهي من حلل كسرى وقنطر حلى الملوك، اشتهاها لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يلبسها ليتزين بها للوفود وليتزين بها يوم الجمعة إلى خطبة الناس. لذلك قال ابن عمر فأتى أي عمر بها أي الحلة النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتري هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوفود. فقال عليه السلام إنما يلبسها من لا خلاق له في الأصل، أي لا يليق لكل مسلم أن يلبس مثل هذه الحلة لأنها من حرير، فضلا عن أنه لا يجوز لي أن ألبسها لأن جزاء من يلبسها في الدنيا أن لا يكون له نصيب في الآخرة. إنما يلبسها من لا خلاق أي من لا نصيب له في الآخرة. ما معنى هذا الحديث؟ لا نصيب له في الآخرة يعني لا يدخل الجنة؟ وإذا كان هذا هو المعنى فكيف يستقيم هذا المعنى مع الأحاديث الكثيرة التي تنص على أن المسلم يدخل الجنة مهما فعل مهما ارتكب المعاصي، كقول عليه السلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال له أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى ثلاث مرات، وفي كل مرة يقول الرسول عليه السلام وإن زنى وإن سرق، آخر مرة قال رغم أنت يا أبا ذر. كيف نوفق بين هذا الحديث الذي بين أيدينا وبين حديث أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ ذلك ما سيكون حديثنا في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى. قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي رجل قاعد اشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، قالت فقلت يا رسول الله انه اخي من الرضاعة، قالت فقال انظرنا اخوتكن من الرضاعة فانما الرضاعة من المتاعة. وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضيه، قالت فكيف أرضيه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير. السؤال، لقد اختلف العلماء في مسألة الرضاعة بمثل تحديد السن، فما هو الصواب أو الحكم الذي نعتمد عليه في مسألة الرضاعة؟ الجواب، هذه المسألة فعلا اختلف فيها العلماء كثيرا، والذي ينبغي ذكره باختصار في هذا الوقت الضيق والكلام المناسب لما جاء في السؤال أن نذكر مذهبين فيه. المذهب الأول أن مذهب الحنفية الذي يقول بأن من رضع في سن الرضاعة وهو حولان كاملان ولو مصة يصبح هذا الرضيع لهذه المصة ابنا للمرضعة وابنا لزوجها الذي كان حليبها بسببه. مذهب آخر يقابله تماما يقول الرضعة والثنتين والثلاثة والأربعة ما بيحرم وإنما خمس رضعات مشيعة، وهذا هو القول الصحيح الذي جاء في صحيح مسلم أنه إنما يحرم خمس رضعات مشيعات. إذا عرفنا هذا التفصيل يسهل علينا أن نفهم الحديث الأول، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على عائشة وجد رجلا كبيرا عندها فرؤية في وجه الكراهة، كأنه أشعر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن هذا رجل غريب، شو عمل عندي؟ ما هو أخوك ولا هو مثلا خالك من المحارم؟ فكان لما رأت الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. والواقع أنه إذا ثبت أن هذا الرجل أخوها في الرضاعة ما لازم يغضب الإنسان، فهذا أخوها من الرضاعة ولم يخش الجوار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلفت النظر إلى أن الرضاعة مطلق رضاعة لا يحرم، مو مجرد ما واحد كان رضع كهذا الأخ لعائشة رضع واحد من أم عائشة فصار هو أخوها بهذه الرضاعة، لا. لذلك قال عليه السلام: انظرنا إخوتكن من الرضاعة. ليه؟ فإنما الرضاعة من المجاعة، بمعنى أن الرضاء الذي يحرم هو المشبع للطفل، حينما يرضع يكون جائعا فيرضع ويرضع، أما هذا الطفل الذي مص واحد ما بيأثر لا بيغذيه ولا بيرميه لا عظمه ولا لحمه، وإنما الرضاء من المجاعة، يعني الرضاعة التي تحرم هي التي تشبع الرضيع. ففي هذا الحديث تنصيص صريح جدا في إبطال قول من يقول أن الرضع مهما قالت كان خليل تحرم، لا، رسول يقول إنما الرضاعة من المجاعة، وقد أكد ذلك عليه الصلاة والسلام في حديث آخر من يرد السؤال وهو قول صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصفة ولا المصفتان ولا الإلاجة ولا الإلاجتان. فإذا لم يقول الرضع الواحد يتحرم، قالت حديث عائشة هذا إنما الرضاعة من المجاعة، وخالف هذا الحديث الآخر: لا تحرم المصفة ولا المصفتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. الحديث الثاني وهو في ظاهر مسلم، ولذلك لم يأخذ به أكثر العلماء، لكن الحقيقة أن لهذا الحديث محلا من الفقه عظيما جدا، حيث تحرم بعض المشاكل التي يحاول بعض الناس حلها بطريق الاحتيال على الشرع. هذا الحديث يقول: جاءت سهلة بنت سهيل صحابية جميلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة أي زوجها من دخول السادس أي عبدهما، وهذا هو المقصود بقوله في الرواية وهو حليفه، يعني مولاه عبده وقد أعتقه. الزوج أبي حذيفة تأتي إلى الرسول عليه السلام تبكي وضع عائلة، هذه العائلة مؤلفة من زوجين وهذا العبد، حيث هذا العبد كلما دخل على سهلة هذه يتغير وجه زوجها أبي حذيفة، فهي تذكر الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هي لا تريد أن ترى في وجه زوجها أثر الغضب والزعل كما يقال اليوم، فتريد أن تستفي الرسول صلى الله عليه وسلم لحل هذه المشكلة. فكان الجواب لحل هذه المشكلة جوابا غريبا بالنسبة لهذه المرأة، بل بالنسبة لكل نساء، حينما قال لها: أرضعيه. على التعبير الثاني يكون جوابه: يرضي رضعه رجل كريم. هكذا كان أرضعيه، قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت انه رجل كبير. انتهى الحديث. شو معنى هذا؟ كانه يقول لها: ما لي علم انا اشوف ايش معنى تشوفي انت ان هذا رجل كبير، لكن انا في الحكم الشرعي انا اعني ما اقول، هذا الرجل الكبير أرضعيه تحكم عليه فيزول من ما تشعرين به من زعل غضب في زوجك، هذا سيزول بعد ان ترضعيه. جاء في حديث اخر، هذه روايه مختصره، انها فعلت ذلك وأربعة رجل كبير. فجالما في نفس أبي حذيفة فيما كان يشعر به إن هذا رجل غريب عنا. وتفصيل هذه المسألة أن سالما هذا كان عبدا لهذين الزوجين في الجاهلية، فلما أسلم وعرف الأحكام الشرعية التي منها أنه يجب على المرأة أن تحتجب من الرجل الغريب فلا تظهر أمامه مطلقا إن كان ولا بد أن في قرص وجهها فقط وكفيها ليس إلا. لكن هذا الرجل أصبح كأنه جزء من هذا البيت، لا ليس من السهل أن يفارق هذا البيت، كما أنه ليس من السهل أنه كلما دخل استشفى السهلة. فوقعوا في مشكلة حينما نزل الحجاب على النساء، فكانت كلما دخل هذا الرجل الغريب فتحرج، فقد يرى حذيفة سالم هذا اللي هو مولى حذيفة قد يرى منها شيئا لا يجوز عادة وشرعا. فحل المشكلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أمرها أن ترضعه، ففعل ذلك. فزال ما كان في نفس حذيفة أبي حذيفة. إذن هذا الحل في إرضاع الرجل الكبير في صورة معينة يستثنى من الحديث السابق، هنا أيضا يقال عموه في كفر، إنما قال إنما الرضاع من النزاع، وهذه سهلة أربعة الرجل الكبير الذي هو سالم ترى هل تبع هذا الرجل من هذه الرضاعات؟ لو كانت عشر رضاعات الرجل الكبير ما بيشيه بتطعى مجدية. إذن قوله عليه الصلاة والسلام إنما الرضاع من المزاع قاعدة، والقاعدة تمامها أيضا في حولين كاملين لمن حبا يتم الرضاع، لكن هذه القاعدة سواء في خمس رضعات مسيعات من المزاع أو في حولين كاملين يستثنى منها إرضاع رجل كبير بحل مشكلة عائلية. هذه مشكلة عائلية كانت يومئذ، لأنه كانوا يستخدمون الأرقاء العديد وكانوا لا يتحجبن النساء، فلما فرض الله الحجاب صار من الصعود أن المرأة بقت تحتجب كلما دخل عليها مولاها الثالث، وصار تأخذ الغيرة زوج سهلة وهو أبو حذيفة لكيف هذا رجل غريب يدخل علينا. فالرسول عليه السلام قال هذا أرجو أن تحرم عليه. اليوم هل تقع مثل هذه المشكلة؟ أنا أقدم صورة يمكن استغلال هذا الحديث والاستفادة منه لإزالة المشكلة التي نصورها الآن وهي تقع. كلنا يسمع بأن كثير من الأوروبيين والأمريكيين وغيرهم يسلمون في كل سنين مثل ما شاء الله من مئات أو ألوف. يكون مثلا الرجل يعيش مع أخيه وأحدهما له زوجة والآخر ليس له زوجة، على عالم هؤلاء الأطفال الذين وصفهم الله تبارك وتعالى في القرآن، فقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، أو لا ما في عندهم شيء اسمه حرام. فيعيش الرجل مع أخيه وأحدهما له زوج، وكأن هذه الزوج زوج الرجلين الأخوين، فما في عندهم يعني كلفة ولا عندهم حرج إن والله أخي عم يطلع على عورة زوجته وصار يعني. وإذا بهذه العائلة تدخل بالإسلام، وإذا بهذه العائلة تفاجأ أنه أنت يا أخانا لا يجوز لك أن ترى من زوجتي إلا ما يرى أي رجل غريب وهو هذا الوجه وهذا التصريح. إذن هل يخرج من هذا البيت ويعيش لوحده في حرج في ضيق؟ أين يذهب لسيما وقد أسلم؟ أيعيش مع المتعريات مع المتبرجات؟ فقد يفهم إذن هو يجب ضرورة أن يعيش في هذا البيت. فكيف تحل المشكلة من الحوض في مكان كل ما دخل هذا الأخ على بيت أخيه أخذني وهيب لك الصوت لكيه لك تغسل ولا أخذني فيقال أستجل صعب فأحدهما لابد أن يختلي من آخر إما المرأة تحتجي على أخيها أو العكس الصورة يبتعد عنها ففي كل من الصورة شيء حرام حلل أو أزال أن حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الصورة بأن ترضى المرأة أقل زوجها وتزول المشكلة هذه ألفت النظر إلى قضية هامة جدا لا يجوز للمسلم والمسلمة أن تتفلسف على هذا النص ويقول أو تقول كيف هذا وهو رجل كبير قال عليه السلام إني لا أعرف أنه رجل كبير لكن هذا حكم الله الذي يعلم السر وأخفى ويعلم المشاكل التي تقع في مثل هذه الصور الخاصة فقد جعل لها حلا بإرضاع الرجل الكبير على خلاف القاعدة انظرنا الآن معي كيف يحتال بعض الناس بإيجاد المشكلة بحيل شرعية يظهر فيها تماما أنها لا تحل المشكلة رجل في مثل هذه الصورة مضطر أن يعيش مع مين؟ مع أخوه أو مع رجل غريب آخر لأنه عاش هكذا تجي عنده بدي أعيش مثلا مع زوجة أخوه وله هذا الأخ من زوجته ابنه صغيرة يمكن يستطع عن طلبة فبيكلفوا الأخ اللي يعطيه على مين على هذه البنت تصبح أمها حماته فهي يدخل عليها مثل ما يدخل أحدنا على حماته هل هذا حل صحيح؟ لا هذا لف دوران بدليل أنه هذا الذي عقد على البنت الصغيرة فلو رضي أبوها رضي أمها لما تكبر وتصبح يعني في سن الزواج ما بدها إنما الأعمال بالنيات مثلا ليش عقدت عليها والله كان يصبر على أمها قال إيش ما يكون خليل ولا تحرج إلى غيره هذا فيها لا يجوز الإسلام والحل هو هذا أرضعيه تحرم عليه تحرم عليه وهو هذا خير الإسلام والحمد لله رب العالمين وحرى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا نزال في باب نزال قوما وطعم عندهم وقد كنا قرأنا الحديث الأول والحديث الثاني من الباب والآن حديثنا اليوم الذي رواه المصنف بإسناده الصحيح عن عبد الله بن عمر قال وجد عمر حلة السبرة فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتري هذه والبصها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوصول فقال عليه السلام إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة فتمام الحديث فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلة فأرسل إلى عمر بحلة وإلى أسامة بحلة وإلى علي بحلة فقال عمر يا رسول الله أرسلت بها إلي لقد سمعتك تقول فيها ما قلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تقضي بها عوضا هذا الحديث فيه قضيتان القضية الأولى تتعلق بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عمر حيث رأى عمر حلة وباع في السوق من حرير ولعلي ذكرت في الدرس الماضي أن الحلة هما قولان في تعبير العصر اليوم فقط. فذكر عمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه ان يشتريها هذه الحلة ليتزين بها وينتصها يوم الجمعة او حينما يستقبل الوفود القادمين عليه. فاعتذر الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن شرائها بقوله انما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. انما يلبس ثوب الحرير من لا خلاق له في الآخرة. لا خلاق له في الآخرة يعني لا نصيب له، لا حظ له في الآخرة. وهذا يحتاج لشيء من البيان، لأن ظاهر الحديث لا حظ له في الآخرة بمعنى أنه لا يدخل الجنة. الذي يلبس الحرير من الرجال لا خلاق له في الآخرة، أي لا يدخل الجنة. فما معنى الحديث؟ فهل هو على ظاهره أم له معنى آخر؟ الجواب، هناك أحاديث أصرح من هذا الحديث في نفس دخول مسلم الجنة بسبب ارتكابه معصية ما. مثلا قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة ذنوب، لا يدخل الجنة عاق لوالديه، لا يدخل الجنة قد ترك يعني من نام، وهذا هو حديث مر بنا. والأحاديث على هذا النسق كثيرة وعديدة، وقد كنا ذكرنا في درس مضى تأويل أو أقوال العلماء في تفسير أمثال هذه الأحاديث. لا يدخل الجنة قد ترك من نام إلى آخر ما ذكرنا الأمس. هل معنى ذلك أنه كفر بهذا العمل؟ هل خرج من الدين بسبب هذه المعصية حتى لا يدخل الجنة؟ كنا ذكرنا أن معنى هذا الحديث وأمثاله لا يدخل الجنة حتى نام وغيره له تأويل عديد. أول تأويل، لا يدخل الجنة مطلقا إذا استحل هذه المعصية استحلالا قلبيا. لا يدخل الجنة حتى من نام مطلقا إذا كان يستحل هذه المعصية بقلبه وليس بفعله فقط. يعني يقول كما يقول كثير من الناس اليوم ممن أيضا لا خلاق له، يقول لك بلا حلال بلا حرام، من يوم ليوم الله خرج. هذا معناه أنه رجل لا بحل إلا بحرم. فمن أتى معصية من المعاصي مهما كان شأن هذه المعصية غير مبال بارتكابها، غير شاعر في نفسه بأنه عاصي لربه، وإنما هو لما يرتكب هذه المعصية ارتكبها وقد استحلها بقلبه، فهذا لا يدخل الجنة مطلقا. هذا التفسير الأول وعليه يحمل ظاهر الحديث. التفسير الثاني، لا يدخل الجنة هذا الجنس من الناس إذا لم يستحل هذه المعصية بقلبه، لا يدخل الجنة مع السابقين الأولين. هذا معنى الحديث، لا يدخل الجنة من تغاب الناس، ويدخل الجنة ولكن متأخرا عن السابقين الأولين. لماذا؟ لأنه سيحاسب على معصيته، فإما أن يغفر له في سبب من الأسباب الكثيرة التي شرعها الله عز وجل لعباده رحمة بهم، وإما أن لا يغفرها الله له فيدخل النار فيعذب بقدر ما يستحق من عذاب، ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة. فإذا كل حديث فيه نفي دخول الجنة عن مسلم ما بسبب معصية ما، يجب حمل هذا الحديث على معنى من تلك معاني: لا يدخل الجنة من فعل كذا مستحلا له بقلبه. المعنى الثاني: لا يدخل الجنة مع السابقين الأولين وإنما بعد زمن. المعنى الثالث: لا يدخل الجنة إلا بعد أن يعوض. على هذه المعاني الثلاث يفسر هذا الحديث: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. يعني ليس له نصيب مطلقا في الجنة، هذه في الحالة الأولى إذا استحل لبس الحرير بقلبه وقال بلسانه أو بقلبه فقط من لسانه بلا حلال بلا حرام، هذا لا يدخل الجنة مطلقا ولا يريح رائحة الجنة. المعنى الثاني: لا خلاق له، أي لا نصيب له في الجنة مع السابقين الأولين. المعنى الثالث: لا نصيب له في الجنة إلا بعد أن يعذب على لباسه الحرير في الدنيا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. كمان الحديث: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل كثيرة تؤوم عديدة، وظاهر كانت مغارب مما يكتبها المسلمون في ديانهم مع الكفار. فبعث الرسول عليه السلام بهدية منها بحلة إلى عمر، وأخرى لأسامة، وثالثة لعلي. أن عمر فكان سمع ما قال الرسول عليه السلام من الوعيد الشديد بالنسبة لمن يلبس الحرية في الدنيا، ألا وهو قوله: من لبسها في الدنيا لم يلبسها في الآخرة، في أحاديث كثيرة صحيحة. وهنا في هذه القصة التي عرض فيها الرسول، عرض فيها عمر على الرسول أن يستوي تلك الحلة، سمع عمر من الرسول مباشرة: إن من لا يلبسها إن من لا خلاق له في الآخرة. لذلك لما جاءته الحلة من الرسول عليه السلام هديه استغرب، فلذلك قال: يا رسول الله، أرسلت بها إلي وقد سمعتك تقول فيها ما قلت، أي لا يلبسها من لا خلاق له في الآخرة، كيف أرسلت إلي لكي ألبسها وقد قلت هذا الوعد الشديد؟ ففهمه الرسول عليه السلام بأن إرسالها إليه لا ليس بقصد أن يتمتع بلباسها هو بنفسه، وإنما أن ينتفع بها بطريقة ما. ذكر هنا عليه السلام فقال: تبيعها، أي طريق الانتفاع، أو تقضي بها حاجتك في حاجتك. مثلا رجل يريد أن يهدي وأن يهب إلى زوجته هدية، فجاءت الحلة من الحرير، هي حرام عليه لكنها حلال لزوجته، فإذا مثل ما أجدت هدية يبعثها بيرميته ويكون قضى حاجة كبيرة بهذه الطريقة. لا، كان هذه الزوجة من قبل مثلا، أو ما هو من الصعب بحيث أن يقدم الزوجة هدية حرير، ولما يقال حرير طبعا ما بتروح ذهن أحد من الحاضرات المقصود فيه الحرير الصناعي، مقصود فيه الحرير البلدي، وهذا عادة له في كل الزمان. فإذا كان عمر ليس عنده من الساعة المادية بحيث أن يقدم إلى زوجته مثل هذه الهدية، فهذا هو يبيعها ويعطي ثمنها ويتصرف في هذا الثمن كما تقتضيه المصلحة الداخلية أو البيتية. إذا فنستفيد من حديث الباب أمور، نذكر أمرين اثنين منها. الأمر الأول: أنه لا يجوز للرجال أن يلبسوا لباس الحرير، وإن كان أجاز الحديث السابق الاستعمال قليل من الحرير ككف للثوب، لا يزيله الثوب. والأمر الثاني الذي نستفيده من هذا الحديث هو أنه يصل للرجال أن يتزينوا إما للاستقبال في وفود والضيوف وإما ليوم الجمعة بصورة خاصة. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحظ للمسلم حينما يأتي يوم الجمعة إلى المسجد أن يلبس من أحسن لباسه لأنه يوم عيد. ولذلك قرن عليه السلام في بعض الأحاديث ما ذلك وأن يتفجأ بأحسن ثوب عنده. بل جاء هنا حديث خاص أن الرسول عليه السلام قال ما على أحدكم لو اتخذ ليوم الجمعة ثوبين غير ثوبين مهنته. فهذا في حد من مسلم يوم الجمعة أن يتزين ليوم الجمعة بثوبين خاصين في صلاة الجمعة غير ثوبين المهن والعمل. وهذه السنة نلاحظ أن أكثر من المصلين يوم الجمعة قد أهملوها وضيعوها وصرفوها إلى عيد آخر عيد الفطر وعيد الأضحى فقلبوا القضية من غير معين فأذكرها. لا شك أن يوم الفطر ويوم الأضحى عيدان ثنويان للمسلمين وأنه يحسن أيضا للمسلم أن يتزين لكل منهما بما يتوفر عنده من لباس ومن فيه. لكن لا نجد في السنة على رحلها حديثا واحدا صحيحا فيه حد للرجال على اتخاذ لباس خاص ليوم العيد أو على الأقل أن يلبس أحسن ما يجب عنده. مثلا يرى حديث مطلقا في خصوص صلاة العيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى بينما يوم الجمعة في أحاديث كثيرة كبيرة جدا فالناس طلبوا الموضوع. التزين جاء في أحاديث كثيرة يوم الجمعة أسرع عند أكثر المسلمين فيها والتزين الذي لم يأتي فيه ولا حديث واحد وهو التزين للعيد جعلوه كأنه أمر واجب لابد منه. وليس معنى هذا كما ألمحت إليه آنفا أنه لا يشرع التزين للعيد لكن يجب أن نذكر الأكل شرعية التزين للعيد قاس العلماء على شرعية التزين للجمعة لأن وجدوا فيها أحاديث كثيرة فقالوا ما زال يوم الجمعة في السماء وما دام أن الرسول عليه السلام أمر المسلم أن يلبس أحسن ثيابه وأن يتقيد من أحسن طيب عنده فذلك يوم العيد يكون هذا الاجتماع فطياسا لتجمع العيد على تجمع يوم الجمعة قاموا بشرعية هذا التزين للعيدين. فنحن اليوم عطفنا على الأقل ينبغي أن نحافظ على التزينين لكن بصورة آخر التزين ليوم الجمعة لأن فيه أحاديث كثيرة ومنها هذا الحديث الذي عرض فيه عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري تلك الحلة ليلبسها يوم الجمعة. المحافظة على التزين في يوم الجمعة أشد من المحافظة على التزين في يوم العيد. هنا الأحوال السؤالين ذكر السيد السابق في ذكر السنة أن الحنابلة قال لا يلزم الحج ببذل الغير له ولا يصير مستطيعا لذلك سواء كان البذل قريبا أم أجنبيا. هل هذا الحكم صحيح؟ وما الأدلة التي استند إليها الحنابلة في هذا العمل؟ لا أتصور أو لا أعلم وجود دليل في هذه القضية، وإنما هو الرأي والاجتهاد كثير من مسائل الصغرية. فالعبارة تحتمل معنيين اثنين. هنا قال لا يلزم الحج بذل الغير له. إذا كان مقصود بالبذل هو إعطاء فعلا للرجل الذي لا يستطيع الحج المال الذي يتمكن من الحج به، فحينئذ صار مستطيعا، فحينئذ يجب عليه أن يحج ويقبل هذا البذل ما دام أنه قدم إليه. فإذا كان المقصود بتقديم البذل هو تمليكه فلا إشكال عندنا ولا ريب أن هذا الحج يجب عليه. أما إذا كان المقصود بالبذل بمعنى أنه يعطى ما بغير هذا الذي لا يستطيع الحج فيحج عنه، فهذا لا يجب الحج عليه حين ذاك، لأنه في هذه الصورة التي فرضتها سوف لا يحج هو، وإنما سيحجز عنه آخر بما يحج منه. فإذا قدم المال مباشرة إلى الذي لا يملكه ليحج فقد صار مستطيعا وكملت الآية المعروفة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما إذا لم يملك المال فإنما قيل له نحجز إنسان عنك فهنا لا يحج أحد عن أحد، كما شرحنا ذلك في درس المدى. وأنا في الواقع أستغرب هذا الحكم من جهة نسبة للحنابلة فقط، وأنا ما درست النسبة يعني، وأن ما وجه استغراب لها هو أنه ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج حج الإسلام حج الوداع ورجع منها جاءت إليه امرأة صافية تشكو زوجها إليه صلى الله عليه وسلم اسمها أم صالح. قالت يا رسول الله إن زوجي عنده جمله فلان وأبى أن يحجيني عليه، يعني لما حجنا الرسول بي وقلب كله يا أبو فلان يا أبو صالح حجيني معك، هل جمل فلان زايد عن جملك؟ قال هذا لما ذهنا يعني لزرع وصح الماء وصح المسجد ونحن ذلك. هي تشكو الزوج رسول الله عليه السلام بعد ما عاون يحيي، فعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم راى ابي طلحه وذكر له ما ادعته زوجته عليه، وان عندك جمل هو نابح. قال يا رسول الله اني اعددته في سبيل الله. فقال عليه السلام هذا الشاهد اما انك لو احجزتها عليه لكان في سبيل الله. فمن هنا يقول ان احمد من بين كل الائمه الذين قالوا في تفسير قوله تعالى في مصارف الزكاه انما الصدقات للفقراء، ثم قال في اخرها وفي سبيل الله، لان قالوا في سبيل الله جهاد. احمد زاد عليه فقال والحج، اي لو ان رجلا عنده زكاه مال 2000 ريال يوم مثلا بحج الانسان، فقال الفقير حج الثلاث ليره وحج عنك فقط الزكاه عنه. وبعد من آخرين يقول لا سبيل الله خاص بالجهاد في الجهاد في سبيل الله كتاب يعني حرب. الإمام أحمد يقول الحرب والحج. وكان الرسول عليه السلام أشار لطيفة جدا في حديث رواه البخاري من حديث سيدة عائشة حينما طلبت النساء منهم أن يجاهدن معه، فقال عن السلام جهادكن الحج والعمرة، جهادكن الحج والعمرة، فإذا الحج هو نوع من الجهاد في سبيل الله. فلما ذكر الله عز وجل في آخر مصارف الزكاة قوله وفي سبيل الله، أدخل في هذا المصرف الإمام أحمد دفع المال للفقير وحجة، فيكون ذلك المال قد سقط عنه الزكاة هذه الزكاة. واستدل على ذلك بحديث أبي طلحة حين قال الرسول عليه السلام لأبي طلحة: أما إنك لو أحجزتها على جمرك أو نابعك لكان في سبيل الله. أنت أوقفت في سبيل الله يعني في الجهاد، فالحج من جملة الجهاد الداخل في معنى في سبيل الله. لذلك هنا ينقل عن الشيخ السابق أنه نقل عن الحنابلة أنه لا يلزم الحج ببدر في آخره. كيف هذا؟ ما دام الفقير أعطي له ما يتمكن من الحج فقد صار واجب الحج عليه، هذا الذي نراه في أي مسألة. هناك مسألة أخرى، إذا حجت المرأة بغير محرم حجت الفرد، قال حجها باطلا كليا ويتوجب عليها إعادته مع محرم، أم أن الحج الذي أجزأها ولا إعادة عليها فتعتبر آثمة فقط وأسقط عنها الفرد؟ الجواب: حجها صحيح، المرأة التي تحج غير محرم حجها صحيح بمعنى سقط عنها الفرد، ولكنها في الوقت نفسه هي آثمة لأنها خالفت أحاديث الرسول عليه السلام الصحيحة التي تقول: لا تسافر امرأة سفرا. أحاديث فيها خلاف الألفاظ لكن المعنى واحد، قال تنفذ: لا تسافر امرأة سفرا إلا ومعها محرم، صارت أن تقول: لا تسافر يوما، صارت أن يومين، صارت ثلاث أيام، وكل هذه سفر بلا سفر. فلا تسافر امرأة سفرا إلا ومعها محرم، فالتي تخالف هذا الحديث الصحيح إذا قد تكون آثمة. والمرأة لو ملكت صحتها ومالها ومركوبها وكل شيء جاهز لها يشكل طريق الحج لها فلا يجب عليها الحج إلا إذا كان معها محرم، مهما كان غني مهما كان قوي لا يجب عليها الحج إلا مع وجود محرم. وهذا من يسر لها جزاء النساء وطلبته إليهن. فإذا خالفت المرأة وحجت وأدت مناسك الحج بكاملها أي على أقل الأركان التي بها يصح الحج فقد سقط عن ذمتها حجة فريضة، لكن من جهة أخرى هي آثمة لأن خالفت تلك الأحاديث الصحيحة. ويجب على كل حاج سواء كان ذكرا أو أنثى أن يستحضر أنه ليس المقصود من أداء فريضة الحج أو الإتيان بالصلاة أو غير ذلك من الفرائض هو كحمل يضعه الإنسان على ظهره أو ركبته ولا يثبت متى يوصي ذلك عن ظهره، ليس الأمر كذلك، لأن المقصود من هذه العبادات ومن هذه الطاعات كلها هو أن يزداد المسلم بها تقربا إلى الله تبارك وتعالى، وأن يحظى بمغفرته ورضوانه، وأن يعود كيومه ولدته أمه، كما قال عليه السلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق خارج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فماذا يقال عن امرأة من أول خطة تخطوها من دارها إلى آخر خطة تدخل بها دارها هي آثمة عاصية لله عز وجل؟ فهل ترجع كما ولدتها أمها؟ لا. لذلك يجب على كل حال كما قلت لا فرق بين ذكر وانثى ان يحرص على ان ياتي بهذا الحج الذي يعود بسببه كيوم ولدته امه. والحمد لله رب العالمين. ولو كان في ما أنا تفكره لأني ما يحضر الجنود. إذا كان يعني يحضر الجنود إذا يحضر رسول قال ما بسمعه قال الله وقال الرسول، لأن كلام الله عز وجل إجابة القلوب عيار الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. هذه العجائب في الحقيقة مستويات يعني، بمعنى ما عندنا في الصفاء نفسي في طهارة قلب، لكن ما عندنا هلم ما أنا تبتنى ليه ما تسمع الحديث لا تسابق امرأة، ما قال حساس ولا قال عزيز مطلقا. بعدين ولا مؤاخذة في المثل العربي كيف هذه المفروض منه لكل ساقطة في الحي الآخرة هل يكون عزيز من ناحية الذكر الأنثى يقال عزيز، فلا يقال الأنثى عزيزة إلا على طريقة الله، لكن الإنسان الصوبية بيقول هذه عزيزة لكن في مقابلها عزيز